الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن حامد آل نابل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الشيخ حفظه الله تعالى: أقسام الحكم التكليفي. ينقسم الحكم التكليفي إلى 5 أقسام، وهي الواجب والمندوب والحرام والمكروه والمباح، وهذا هو المختار، لأن معنى الفرض في اللغة أقوى من معنى الواجب، إذ الفرض الحذف والقطع، والوجوب السقوط، وقد انعقد الإجماع على انقسام الدليل. ووجه الحصر في هذه الأقسام أن كلمة اقتضاء معناها الطلب، فإن كان الطلب للفعل جازما فهو الواجب، وإن كان غير جازم فهو المندوب، وإن كان الطلب للترك جازما فهو الحرام، وإن كان غير جازم فهو المكروه، وإن كان الخطاب للتخيير فهو المباح. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه. سبق الكلام في الدرس الماضي على تعريف الحكم التكليفي. فما هو الحكم التكليفي؟ ذكرنا فيه تعريفين، أحدهما الزام ما فيه مشقة، هذا التعريف الأول. والتعريف الثاني طلب ما فيه مشقة. والتعريف الذي يقترب هو الأول أو الثاني. الثاني طلب ما فيه مشقة، لأن تعريف الحكم التكليفي بأنه إلزام ما فيه مشقة ليس بجامع، لأنه لا إلزام بغير الواجب والحرام، لا إلزام بغير الواجب والحرام، ويبقى هذا التعريف غير جامع. والتعريف إذا لم يكن جامعا فإنه لا يصح أن يكون حتى. والتعريف الثاني وهو الذي ارتضاه الشنقيطي رحمه الله في مذكرة الأصول هو قولهم طلب ما فيه مشقة، طلب ما فيه مشقة، لأن الطلب يشمل أقسام التكليف، لأن الواجب مطلوب فعله على جهة الإلزام، والمندوب مطلوب فعله لا على جهة الإلزام، والحرام مطلوب تركه على جهة الإلزام، والمكروه مطلوب تركه لا على جهة الإلزام، والمباح داخل مسامح على أحد القولين. والمؤلف رحمه الله ذكر أن الحكم التكليفي ينقسم إلى 5 أقسام: الواجب والمندوب والحرام والمكروه والمباح. ثم ذكر أن وجه الحصر في هذه الأقسام أن كلمة اقتضاء معناها الطلب، فإن كان الطلب للفعل جازما فهو الواجب، وإن كان غير جازم فهو المندوب، وإن كان الطلب للترك جازم فهو الحرام، وإن كان غير جازم فهو المكروه، وإن كان الخطاب للتخيير فهو المباح، لأن الخطاب إما أن يقتضي الطلب وإما أن يقتضي التخيير. فالطلب فيه 4 أمور: إما طلب الفعل على جهة الإلزام فذلك الواجب، وإما طلب الفعل على لا على جهة الإلزام وذلك النفس، والطلب ما يكون بالشرط على سبيل الإلزام فيكون حراما، وإما يكون لا على جهة الإلزام فيكون مكروها. هذا الاقتضاء الذي هو الطلب، والطلب مما طلب فعله أو طلب فعله. وفي كل إما أن يكون طلب الفعل على جهة الإلزام أو على غير جهة الإلزام. والقسمان هما الواجب والنفي. والترك إما يكون على جهة الإلزام فذلك الحرام، وإما يكون على غير جهة الإلزام فذلك المكروه، والتخيير للإباحة. ثم قال رحمه الله: الواجب بعد أن ذكر أقسام التكليف محصورة وذكر وجه الحصر في هذه الأقسام، شرع يتكلم على الأحكام التكليفية على التفصيل، وقال: قال الواجب تعريفه هو لغة اللازم كما يطلق على الساقط، وفي الاصطلاح هو ما توعد بالعقاب على تركه، وقيل هو ما يذم تاركه شرعا، وهذا هو المختار لسلامته من الاعتراض. ومثال الواجب والصلوات الخمس وصوم رمضان. قال رحمه الله: الواجب، ثم قال تعريفه هو لغة اللازم كما يطلق على الصاغ. الواجب لغة هو اللازم وهو الساقط، ومجيء الوجوب بمعنى السقوط معروف في كلام العرب، ومن قول الشاعر: أطاعت بنو عمرو أميرا نهاهم على السن حتى كان أول واجب، يعني أول ساقط. ومنه قوله تعالى: وإذا وجبت ذنوبه فأطعموا، يعني سقطت لازمة محلها أو لازمة محلها. وأما في الاصطلاح قد عرفه المؤلف بقوله: هو ما توعد بالعقاب على الترك، ما توعد بالعقاب على الترك، وقيل ما يذم تاركه شرعا، وهذا هو المختار لسلامته من الاعتراض. جرى المؤلف على تعريف الواجب بالحكم، وتعريف الشيء بحكمه معيب عند أهل النظر، كما حكاه صاحب السلم بقوله: وعندهم من جملة المردود أن تقرأ الأحكام بالحدود. وعلّل ذلك بأن تعريف الشيء بحكمه لا ينبغي، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. فذكر الحكم في الحد سابق للتصور، فلا بد من تصور الشيء في حقيقته ثم يذكر حكمه تبعا لتصور الحقيقة. والقاعدة عند المناطق أن التصور يسبق التصديق، فيقال هذا الشيء حقيقته كذا ثم يذكر حكمه بعد تصوره. أنه ينبغي أن يسبق التصديق التصور، ينبغي يعني أن يكون التصور سابقا للتصديق. يعني فلو قال قائل زيد قائم، هذا تصديق وليس تصور. فلو لم يكن السامع عالما بزيد، عالم ما مدلول زيد، هل هو اسم للشجرة أو اسم للشخص، ولم يكن عالما بكلمة قائم وما تدل عليه من المعنى، لم يستفيد من هذا الحكم. لأن هذا حكم تصديق، فلا بد أن يتصور ما هو، ما هي كلمة زيد وما الذي تدل عليه، وما هي كلمة قائم وماذا تدل عليه، حتى يحكم بأن زيد قائم. فالمهم عرف المؤلف بحكمه، يعني عرف الواجب بحكمه، وكان الأولى أن يعرفه بحقيقة. وقد عرفه جماعة من الأصوليين بحقيقته، فقالوا الواجب هو ما أمر به الشارع على وجه الإلزام بالفعل، ما أمر به الشارع على وجه الإلزام بالفعل. فخرج بقولنا ما أمر به الشارع، خرج به الحرام والمكروه والمباح، وخرج بقولنا على وجه الإلزام بالفعل المندوب. والتعريف جامع مانع. وقال بعضهم الواجب ما أمر به أمرا جازما، وهذا القيد أيضا، وهذا التعريف أيضا تعريف جامع مانع، لأن قولنا ما أمر به الشارع خرج به الحرام والمندوب، خرج به الحرام والمكروه والمباح، لأن هذه الثلاث ليس مأمورا به، ودخل في الحد الواجب والمندوب. ثم خرج بقولنا أمرا جازما المندوب، فبقي التعريف خاصا بالواجب. ثم يقال وحكمه أنه يتوعد بالعقاب على الترك، يتوعد بالعقاب على الترك، هذا حكمه. وقيل وما يذم تاركه شرعا، والمؤلف يقول هذا هو المختار لسلامة من الاعتراض، لأنه اعترض على الأول بأنه لا يلزم، لا يلزم على كل من ترك الواجب أن يتوعد بالعقاب، فقد يفعل ولا يحصل الوعيد في حقه، إما لحسنات ماهية أو لذنوب مكفرة أو لأسباب أخرى. وأما الذنب فهو حاصل له مطلقا. قال ومثال الواجب الصلوات الخمس وصوم رمضان. قال هل من فرق بين الفرض والواجب؟ اختلف العلماء في هذا، فذهب الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين إلى أنه لا فرق بين الفرض والواجب لأن تعريفهما واحد، وذهب أبو حنيفة وأحمد في الرواية الأخرى إلى أنهما مفترقان، وأن الفرض آكد من الواجب. وعرف على هذا الفرض بأنه ما ثبت بدليل قطعي لا شبهة فيه، وأن الواجب ما ثبت بدليل ظني فيه شبهة. نعم. جمهور الأصوليين على أن الفرض والواجب مترادفان، الفرض هو الواجب والواجب هو الفرض، وخالف بذلك الحنفية وقالوا الفرض آكد من الواجب. الفرض عندهم ما ثبت بدليل قطع لا شبهة كالصلوات الخمس وصوم رمضان، والواجب ما ثبت بدليل ظني فيه شبهة كالوتر. الحنفية عندهم الوتر واجب والصلوات الخمس فرض، والصحيح أنه ما بمعنى الواحد، هذا هو الصحيح. وهو اختيار شيخنا الشيخ الماهر رحمه الله، قال لأن هذه الأمور التي ذكروها أمور إضافية لا تعلق لها بتعريف الواجب والفرض، وإيضاح معنى كلامه أن القطع والظن أمور إضافية تختلف من شخص إلى شخص آخر، فقد يكون الشيء مقطوعا به عند شخص وعند آخر لا يكون مقطوعا به بحسب ما وصل كل منهما من العلم. فليس الذي أخبره عشرة بوقوع أمر ما كالذي أخبره اثنان بوقوع أمر ما، فالقطع والظن يقول شيخنا أمور إضافية لا تعلق لها بالحد، فإيمان أبي بكر رضي الله عنه ليس في إيمان غيره من الصحابة، مع أن الذي يجب الإيمان به متعلق واحد، لكن يختلف من شخص إلى شخص بحسب ما حصل له من العلم وبحسب ما ورد عليه من الشبهة وما انتفى عند الآخر من الشبهة. وهذا كلام السنة. قال وهذا هو المختار، لأن معنى الفرض في اللغة أقوى من معنى الواجب، إذ الفرض الحز والقطع والوجوب السحور، وقد انعقد الإجماع على انقسام الدليل إلى مقطوع ومضمون، يعني فالذي يفيده القطعي يسمى فرضا والذي يفيده الظني يسمى واجبا، ومثال الأول الصلوات الخمس ومثال الثاني الوتر. لا، نحن لا ننازع في أن الدليل ينقسم إلى قطعي وظني، لأن الدليل القطعي هو الدليل المتواتر، والدليل الظني هو الدليل الآحادي، فلو تعارض عندنا دليلان أحدهما قطعي والثاني ظني فإنه يجب تقديم القطع على الظني عند التعارض إذا لم يمكن الجمع. لكن ما دل عليه الدليل القطعي والدليل الظني من الأحكام فإنه يقال في هذا واجب. مثلا الأدلة التي دلت على فرضية الصلوات الخمس ورمضان أدلة قطعية، والأدلة التي دلت على وجوب كبيث النيه ظنية في صيام الفرض، والكل يوصف بالفرض والوجوب، فيقال تبييت النية في صوم الفرض واجب فرض، وكذلك يقال صلاة الظهر واجبة فرض. لكن القطع والظن باعتبار المكلف، القطع والظن باعتبار المكلف. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والقطع يحصل للمكلف إما من جهة سعة علمه، وإما من كثرة تأمله في الدليل، ويكون بانتفاء الشبهة عنده. يحصل قطع الأمور بسعة العلم وانتفاء الشبهة حصول التأمل والنظر في الدليل. شخص آخر ينظر في نفس الدليل ويحصل له من العلم من هذا الدليل أقل مما حصل الأول لقصور فهمه منها، أو لضعف تأمله ونظره، وإما لوجود الشبهة المعارضة لما دل عليه هذا الشخص أو الدليل. فهذه أمور إضافية لا تعلق لها بالمحدود. قال: الواجب المخير. ينقسم الواجب إلى معين ومخير. تعريف الواجب المعين: هو الذي ورد الأمر الجازم فيه بطلب واحد بخصوصه، مثل أن ينذر التصدق بهذا الحائط ونحو فمن شهد منكم الشهر فليصم. تعريف الواجب المخير: قال: هو الذي ورد الأمر الجازم فيه بطلب واحد مبهم من أشياء، مثل خصال كفارة اليمين. وقد أنكرت المعتزلة الواجب المخير محتجين بأن الوجوب يناقض التخيير، وقد استدل أهل السنة لإثباته بالعقل والشرع. أما العقل فلأن الغرض قد يتعلق بواحد مبهم من أشياء، ويكون التعيين فضلة فلا يطلب التعيين، كأن تأمر خادمك بأن ينادي زيدا أو عمرا أو بكرا لتقي القهوة، فإن الغرض في هذه الصورة يحصل بأي واحد منهم، ويكون تعيين الشخص غير مقصود لأنه زائد على الغرض. وأما الشرع فخصال كفارة اليمين وتزويج المرأة الطالبة للنكاح من أحد الكفئين القاطبين لها. وقد اعترض المعتزلة بأن هذه الخصال إن كانت متساوية في صلاح العبد وجب على الله أن يوجب جميعها، وإن تفاوتت وجب على الله أن يوجب الأصلح منها فيكون معينا. والجواب أن هذا مبني على أصل فاسد، وهو وجوب الصلاح والأصلح على الله تعالى، والله تعالى لا يجب عليه شيء ولا يسأل عما يفعل. شرح المصنف رحمه الله في تقسيمات الواجب، والواجب ينقسم إلى أقسام باعتبارات مختلفة. ينقسم باعتبار ذاته إلى معين ومخير. ويعبر بعض الأصوليين في هذه القسمة فيقول: ينقسم الواجب باعتبار ذاته إلى معين ومبهم في أقسام محصورة. هذا التقسيم للواجب باعتبار ذاته. ثم عرف الواجب المعين بقوله: هو الذي ورد الأمر الجازم فيه بطلب واحد بخصوص، مثل أن يندر التصدق بهذا الحال ونحوي، فما شهد منكم الشهر فليصم. الواجب المعين هو الواجب الذي عينه الشارع وخصصه، وألزم به المكلف. ما هو الواجب المعين؟ هو الواجب الذي عينه الشارع مما لا يقوم غيره مقامه، وألزم به بخصوص. هذا في معنى تعريف المؤلف، وهو أوضح منه عبارة. مثال ذلك: من شهد منكم الشهر فليصم. فالصوم عند رؤية الهلال من الفرض المعين، بحيث لا يقبل من المكلف غير الصوم. إذا شهد الهلال فإنه يصوم، ولا يكفيه أن يفعل بدل الصوم عباده، هذا يقال له واجب معين. أما الواجب المخير فهو الذي ورد الأمر الجازم فيه بطلب واحد مبهم من أشياء، فخصال الكفارة. خصال الكفارة أوجب الله فيها واحدا لا بعينه، أوجب فيها واحدا لا بعينه، فأي خصلة من هذه الخصال المذكورة في الآية إذا فعلها المكلف أجزأته، لأن الشارع خير بين فعل هذه وهذه وهذه، المقصود يحصل بفعل واحد منها. لكن هذا المطلوب ليس معينا، بل إن شاء فعل هذه الخصلة، وإن شاء فعل هذه الخصلة، وإن شاء فعل هذه الخصلة، وإذا ترك الجميع فإنه يأتي. يقول شيخنا الماهر رحمه الله: فالواجب فيها واحدا لا بعينه، يعني واحد غير صحيح، لأن الشارع يعلم أن المقصود والمصلحة المترتبة من فعل واحد منها كاف في حصول الغرض، واحد منها كاف في حصول الغرض. ونادع في ذلك المعتزلة على قاعدتهم الفاسدة في وجوب الصلاح الأصلح على الله عز وجل، وقالوا: التخير ينافي الوجوب، كيف يقال واجب ثم يقال المخير؟ قال شيخ الإسلام تيمية مجيبا عن هذا الإيراد، قال: وقولهم هذا فاسد، لأن الشارع لم يخير بين الفعل والترك تخيرا مغلقا حتى يرد ما قال، بل خير بين هذه الخصال تخيرا مقيدا. ما هو التخير المقيد؟ يعني افعل هذا او افعل هذا او افعل هذا. قال: وهذا يدل عليه الشاهد، فلو قال السيد لعبده: اخرج من هذا الباب او من هذا الذي او من هذا الباب، والا ضربتك اصوات، فهل يناقض احد في ان هذا الامر ليس بواجب؟ خيره في صفه الخروج، يخرج من هذا الباب او من هذا الباب، ولم يخيره بين الخروج والترك تخيرا مطلقا. فهم ظنوا ان التخيير تخير بين الفعل والترك تخيرا مطلقا، وفعلا التخيير بين الفعل والترك تخيرا مطلقا يناقض الوجوب بكل احد. اما التخيير انما هو بين فعل البعض بين فعل البعض وترك البعض الآخر. التخيير بين فعل البعض وترك البعض الآخر. وليس تخييرا مطلقا حتى يقال إنه يناقض الأولى. ثم أيضا من الأجوبة الحسنة ما أجاب به المؤلف. قال: وقد استدل أهل السنة الإثبات بالعقل والشرع. أما العقل فلأن الغرض قد يتعلق بواحد مبهم من أشياء ويكون التعيين فضلة فلا يطلب التعيين. يعني يكون الطالب للشيء قد يكون غرضه حصول الشيء. هذا الشيء الذي هو يرجو حصوله يحصل بفعل واحد من أشياء مبهمة، يرى أنه إذا حصل هذا حصل المقصود، وإذا فعل هذا حصل المقصود، وإذا فعل هذا حصل المقصود، فيكون التعيين بالنسبة إليه أمرا زائدا فضلة لا حاجة إليه. عنده غريق مثلا، غريق في البحر، قال يأتي للبيت أو عم أو بكر، لا قال يأتي واحد منكم لينقذ هذا البيت. الآن لا غرض له إلا أن ينقذ هذا البيت، ويستوي عنده أن ينقذه فلان أو فلان أو فلان، فصار التعيين فضلا لا حاجة إليه. أظن وضع في هذا البيت. هذا من الجهة العقلية. وأما من الجهة الشرعية فخصال كفارة اليمين وتزويج المرأة الطالبة للنكاح من أحد الكفئين الخاطبين. المقصود أنه يكفر وينزل، هكذا قال الشيخ، يكفر وينزل، سواء كان الزجر حظاً بهذا أو بهذا أو بهذا. حتى في المسألة التي أوردها بعض الأصوليين في المصلحة الملغاة، قالوا لو أن ملكا واقع أهله في نهار أو ظاهر من امرأته، لا شك أن مصلحة التكفير للصوم أقوى في الزجر من التكفير للإطعام، لخفة الإثم عليه وخفة الإطعام له. المصلحة تقول يكفر بالصوم، لأن الكفارة إنما شرعت للزجر، والملك لا ينزجر بالإطعام والعذب لخفة ما عليه. فكان المصلحة تقتضي أن يكفر بماذا؟ بالصيام. لكن هذه المصلحة ألغاها الشارع لأنه فرض الكفارة مرتبة. نعم، فرضها مرتبة، فمصلحة الترتيب في الكفارة تقتضي إلقاء هذه المصلحة. فنحن هنا المصلحة حاضرة للجميع في كل أحد، القادر على التكفير به الذي ينزجر بهذا أو هذا أو هذا، كل ينزجر به. يعني ما دام أن الله شرع الكفارة عدة اتصال، فهذه الكفارات إيش؟ موجبة للزجر إيش؟ الفاعل، موجبة للزجر الفاعل. فغرض الشارع الزجر، متى ما حصل فهو المطلوب له. فالتعيين بالنسبة إليه فضلة، لأنه لا فرق عنده وبين أن ينزجر بهذه الخطوة أو ينزجر بهذه الخطوة أو ينزجر بهذه الخطوة. إذن اعتراض المعتزلة لا وجه له، ولذلك قال: وقد اعترض المعتزلة بأن هذا الخصال إن كان متساوي في صلاح العبد وجب على الله أن يجيبها جميعا. يعني إذا كان هذه كلها الخصال موجبة لصلاح العبد كان يجيبها بدل أن يوجد واحدا منها لا داعي. وإن تفاوتت في الصلاح فإنه يوجب الأصلح منها، والتعريف يفوت هذا المقصد، فهو يوجب الأصلح لأن الله أدرى بالأصلح. فما دام أنه ترك التعريف فإن التعيين يفوته، فإن عدم التعيين يفوته الأصلح، لأن العبد ربما يختار أن يكفر بهذا وفي هذا الاختصار ما هو أصلح من ذلك. وهذا مبني على أصل الفاسد أن المعتزلة وجوب الصلاح والأصلح، وجوب الصلاح بالجميع والأصلح فيما إذا تفاوت، والله سبحانه وتعالى لا يجب عليه شيء كما قال تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسأل. قال الواجب الموسع. وينقسم الواجب أيضا إلى مضيق وموسع. تعريف الواجب المضيق هو ما كان الزمن الموضوع له مساويا لزمن فعله كالصوم في رمضان. تعريف الواجب الموسع هو ما كان الزمن الموضوع لأداء الواجب فيه أكثر من زمن فعله كالصلاة. وقد أنكر أكثر الحنفية الواجب الموسع محتجين بأن التوسع يناقض الوجوب، وقد استدل الجمهور لإثبات الواجب الموسع بالعقل والشرع. أما العقل فلو قال السيد لعبده آمرك ببناء هذا الحائط في هذا اليوم متى شئت ففي أي ساعة فعلت قمت بالواجب، وإن تركت عاقبتك، كان كلاما معقولا. وأما الشرع فهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يعلم الأعرابي أوقات الصلاة صلى في أول الوقت في يوم وصلى في آخره في اليوم الثاني، وقال الوقت ما بين هذين. فقد جعل الشرع أول الوقت وآخره وقتا للوجوب، فقصر الوجوب على آخره تحكم على النص. فإن قيل الصلاة في أول الوقت يجوز تركها، وما جاز تركه يكون مندوبا وليس بواجب، فالجواب إنه لا يجوز الترك في أول الوقت إلا بشرط العزم على الفعل، وما جاز تركه بشرط فليس بمندوب، لأن المندوب يجوز تركه مطلقا. فإن قيل لم يرد في النص اشتراط العزم فإيجابه زيادة، فالجواب أنه وإن لم يرد في النص لكنه من باب ما لا يتم الواجب إلا به. قال المؤلف رحمه الله وينقسم الواجب أيضا إلى مضيق وموسع. لو قال وينقسم الواجب أيضا باعتبار وقته إلى مضيق وموسع فكان أولى. الواجب المضيق هو ما كان الزمن الموضوع له مساويا لزمن فعله كالصوم في رمضان، أو بعبارة أخرى كما ارتضاه الإمام الأحمدي قال الواجب المضيق هو ما لا يسع وقته أكثر من فعله، هو ما لا يسع وقته أكثر من فعله. فصوم رمضان، صوم رمضان وقته شهر، وفعل الصوم بقدر هذا الشهر، فهذا يقال له مضيق، لا يسع أكثر من فعل ذلك الواجب الذي هو من جنسه، وقد يسع واجب آخر والصلاة والزكاة وغير ذلك، لكن من جنس ذلك الواجب لا يسع إلا ذلك الواجب، هذا يقال له واجب مضيق. وأما الواجب الموسع فقد عرفه بقوله هو ما كان الزمن الموضوع لأداء الواجب فيه أكثر من زمن فعله، وبعبارة الآمدي هو ما يسع وقته أكثر من فعله، فكل واجب يسع وقته أكثر من فعل ذلك الواجب فهذا يسمى واجبا موسعا. كالصلوات الخمس، الصلاة تعتبر من الواجبات الموسعة لأنه مهما أطالها وخشع فيها واطمأن في أركانها فإن وقتها أوسع من فعل. قال: وقد أنكر أكثر الحنفية الواجب الموسع، وحجة الحنفية أنهم عللوا ذلك بأن التوسع يناقض الوجوب، لأن الواجب لا يناقض التوسع، كيف يقال واجب ثم يقال موسع؟ وقد استدل الجمهور لإثبات الواجب الموسع بالعقل والشرع. أما العقل فلو قال السيد لعبدي أمرك ببناء هذا الحائط في هذا اليوم متى شئت في أي ساعة فعلت قمت بالواجب وإن تركت عقبت، كان كلاما معقولا. يعني لو قال السيد لعبدي ابني هذا الحائط من أول يوم إلى آخر في أي ساعة مشي ثم أخره في أول اليوم وبناه في وسط اليوم، قال شيخ الإسلام تيمية: فإذا عاقبه كان مذموما لأنه قال له في أي ساعة فعلت ذلك فقد قمت بالواجب وإلا فهو مستحق للعقوبة. فالتوسعة في الوقت لا تنافي وجوب الشيء، ففي أي حصة من حصص الوقت فعله فقد أدى الواجب كاملا. وهذا لو تأملوا أنه تخير في صفة الأداء لا في الفعل والترك تخيرا مطلقا، يعني ليس التخير متعلق بالفعل نفسه حتى يقال ناقض الوجوب، مفهوم يا عمر؟ لست تخييرا في الفعل ذاته. يعني لو قال له ابني هذا الحائط في اي حصه من حصص هذا اليوم حتى غروب الشمس وان شئت لا تبنيه، هذا لا شك انه ناقض الواجب لانه اذن له بالتخير. اما اذا قال له افعله في اي حصه من حصص هذا الوقت والا عاقبته هذا لا ينافي الوجود، هذا تخير في صفة الفعل. قال العلماء: والصفة أحيانا تتعلق بالوقت وأحيانا تتعلق بالهيئة. لو قال افعله في أوقات متعددة هذا تخير في الصفة، ولو قال له افعله على هيئة كذا هذا أيضا إيش؟ تخير في الهيئة. فالفعل أحيانا يكون التوقيت بالنسبة إليه نوع من التخيير في صفته، اخرج من هذا الباب أو من هذا الباب، هذا التخيير في صفة الخروج، اخرج الآن أو غدا، هذا تخيير في صفة الخروج، لأن الصفة أحيانا تتعلق بشنو؟ بالهيئة وأحيانا تتعلق بالوقت. لكن لو وجده في اليوم الثالث جالس في المكان فكان مستحقا ايش؟ للعقوبه، لانه لم يكن في الواجب. واما الشرع فهو ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما اراد ان يعلم الاعرابي اوقات الصلاه صلى في اول الوقت في يوم وصلى في اخره في اليوم الثالث، وقال الوقت ما بين هذين، وقد جعل الشرع اول الوقت واخره وقتا للواجب، فقصر الوجوب على أقل تحكم على نفسه. الرسول خير قال صلى في أول وقت وصلى في آخره وقال ما بين هذين وقت. إذا هذا دليل على أن الواجب يمكن أن يكون موسعا في صفة الأداء من جهة الوقت ولا يناقض هذا الوجوب. واضح؟ ولذلك قال العلماء لو أن شخصا أخفى الصلاة عن وقت الأول ورغم بأن يصليها في وسط الوقت ثم مات لم يموت عاصي، هذا ثمرة إيه؟ ثمرة إذا قلنا بالتعصية ما أخذنا الواجب والغسل، وإذا قلنا بعدم التعصية فقدر على الواجب والغسل. لكن ينبغي أن نقيد هذا، فنقول مع نية العزم لو أخرها إلى وسط الوقت بنية أن يؤديها في وسط الوقت عازما على فعل ذلك فإنه إن مات لم يموت عاصيا، لأنه أخر إلى وقت يجوز له أن يؤخر الواجب إليه بنص الشارع. طيب إذا كان يغلب على ظنه الثواب وأخر الصلاة إلى وسط الوقت فمات يموت عاصيا، انتبهوا لهذا، هو أخر الصلاة إلى وسط الوقت يجوز له التأخير ولا لا؟ يجوز له التأخير بلا شك، لكن إذا لم يغلب على ظنه الفوات، وإذا كان يغلب على ظنه الفوات وأخر الصلاة إلى وسط الوقت فإنه يموت عاصيا، كرجل محكوم عليه بالقتل في وسط الوقت وهو يعلم أنه إذا أخر إلى ذلك الوقت أنه لم يتمكن من أدائها فأخرها يموت عاصيا. فإن قيل هذا إن المناطق يسمى في دار الشبهة على الموضوع، يعني إذا قررت موضوعا ثم هذا الموضوع تعلقه بالذهن صار صعبا من جهة أنه ربما ترد عليه الواردات وترد عليه شبه فيحصل زوال هذا الشيء من ذهنك ويحصل ضعف من جهة العلم به، فإنه لا بد أن تجيب عن الشبهة الواردة على هذا الشيء الذي تلقته واستقر في قلبك. يقول فإن قيل الصلاة في أول الوقت يجوز تركها وما جاز تركه يكون مندوبا وليس بواجب، هذا اعتراض فيه قوة ولا لا؟ فإن قيل الصلاة في أول الوقت يجوز تركه لأنها من الواجب الموسم وما جاز تركه يكون مندوبا وليس بواجب. أنا أريد أن أذكر لكم جوابا لشيخنا الماعي ثم نذكر ونعلق على جواب الشيخ المؤلف. يقول الشيخ الماحي رحمه الله قولهم وما جاز تركه يجوز يكون مندوبا وليس بواجب قضية كاذبة، قضية كاذبة، ونحن نمنع من ثبوت هذه القضية، وطريقة المنع أن نقول ليس كل ما جاز تركه يكون مندوبا، اللهم إلا إذا كان الترك تركا مطلقا، وهنا نستفيد من تقرير الشيخ لأن الترك المطلق ممنوع، إنما الذي نقول به هو الترك المقيد. ما هو الترك المقيد؟ مع العزم على الفعل. والترك الذي يكون به الشيء مندوبا الترك المطلق، أما الترك المقيد مع نية الفعل في حصة الحفظ الوقت هذا لا يكون به الفعل مندوبا بل لا يزال واجبا. وما جاز تركه بشرط فليس بمندوب لأن المندوب يجوز تركه مطلقا، يعني لو أن شخصا قيل له لماذا لم تفعل هذا المندوب قال أحب أن أخشاه، فأخره وقد نوى أن لا يفعله. هل عليه شيء؟ ليس عليه، لأن المندوب يجوز فعله، يجوز تأخيره تأخيرا مطلقا ولو مع نية عدم الفعل، بخلاف الواجب فإنه يجوز تركه لكن مع نية الفعل. فإن أخره بنية الترك فإن ذلك يكون منافيا لاعتقاده أنه واجب. فإن قيل هذا إيراد ثاني لم يرد في النص اشتراط العزم بإيجاب زيادة، يعني لم يرد في النص أن اشتراط العزم فإن قيل لم يرد في النص اشتراط العزم فإيجابه زيادة، إيجاب إيش؟ اشتراط العزم هذا زائد لم يرد في النص. فالجواب أنه إن لم يرد به النص لكنه من باب ما لا يتم الواجب إلا به، هو قاعدة أخوان ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فما هو الواجب وما هو الشيء الذي لا يتم إلا به؟ الواجب هو فعل هذه الصلاة، والشيء الذي لا يتم به لا تتم به هذه الصلاة هو العزم على الفعل. فإن ترك العزم على الفعل فقد ترك وسيلة الواجب، ووسيلة الواجب واجب، فلا يرد علينا ما أورده المصنف. طيب تقولون ما تقولون ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. ويضاف هذا يقال ما لا يتم الواجب إلا به ينقسم إلى قسم، ما لا يتم الواجب إلا به ينقسم إلى قسم. القسم الأول ما كان داخلا تحت قدرة المكلف، والقسم الثاني ما كان داخلا تحت قدرة المكلف. لا، ما كان داخلا تحت قدرة المكلف هذا القسم الأول، والقسم الثاني ما ليس داخلا تحت قدرة المكلف. القسم الأول الذي هو ما كان داخلا تحت قدرة المكلف ينقسم إلى قسمين، ما كان مأمورا بفعله، والقسم الثاني ما ليس مأمورا بفعله. القسم الأول من القسمين الأولين هذا ليس بواجب اتفاق، تذكرون ولا لا؟ ما لا يتم الواجب إلا به ينقسم إلى قسمين، ما ليس داخلا تحت قدرة المكلف فهذا ليس بواجب. القسم الثاني ما كان داخلا تحت قدرة المكلف فهذا ينقسم إلى قسمين، ما كان مأمورا بتحصيله، والثاني ما ليس مأمورا بتحصيله. فالأول ليس بواجب والثاني ما كان داخلا تحت قدرة المكلف ينقسم إلى قسمين، ما كان مأمورا بتحصيله فهذا واجب، وما ليس مأمورا بتحصيله فهذا ليس واجب. فتحرر من ذلك بهذه التقسيمات أن ما لا يتم الواجب إلا به إن كان مما هو مأمور، مما هو داخل تحت قدرة المكلف ومأمور به فهذا واجب، وما كان تحت قدرة وما ليس تحت قدرة المكلف فهذا ليس بواجب أصلا، وما كان تحت قدرة المكلف وليس مأمورا به فليس بواجب. نخلص من هذا التقسيم إلى قاعدة: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. ما لا يتم الواجب إلا به ينقسم إلى قسم، نعيد حتى تستقر في الأذهان. ما لا يتم الواجب إلا به ينقسم إلى قسم، ما ليس داخلا تحت قدرة المكلف القسم الأول. القسم الثاني ما كان داخلا تحت قدرة المتكلم. هذا القسم الثاني ينقسم إلى قسمين: ما أمر بتحصيله، والثاني ما لم يؤمر بتحصيله. فالأول واجب، الأول واجب والثاني ليس بواجب. فتحرر من ذلك أن القسمين اللذين لا يدخل فيهما الوجوب ما ليس داخلا تحت قدرة المكلف، وما كان داخلا تحت قدرة المكلف ولم يؤمر بتحصيله. مثال الأول: ما ليس داخلا تحت قدرة المكلف زوال الشمس لوجوب الظهر. القسم الثاني: ما كان داخلا تحت قدرة المكلف، هذا ينقسم إلى قسمين: ما كان مأمورا بتحصيله وما ليس بمأمور بتحصيله. المثال الأول من القسم الثاني كالبلوغ للنصاب، داخل تحت قدرة المكلف لكن ليس مأمورا بتحصيله، يعني إذا بلغ النصاب وجب الزكاة لكن ليس هو مأمور بأن يبلغ المال النصاب، فهذا ليس بواجب. والثاني ما كان داخلا تحت قدرة المكلف ومأمور بتحصيله كالوضوء للصلاة، فهذا يوصف بالوجوب. فإذا قال العلماء من أهل الأصول ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، يعنون هذا القسم الأخير. ما كان داخلا تحت القدرة وكان مأمورا بتحصيله، يعنون أن القائل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، هذا الواجب. وخرج ويعنون ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، يعنون به ما ليس تحت قدرة المكلف وما كان تحت قدرته وليس مأمورا بتحصيله. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.